بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نشرت الصحيفة رودونغ سينمون الناطقة باللسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 19 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان: لنمجد مآثر القائد العظيم كيم جونغ إل في بناء الحزب تمجيدا أبديا، وندفع عجلة التقدم الذافر للثورة جوتشي إلى الأمام.